إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لي هذا اللقاء وهذه الزيارة للشيخ الفاضل عبد الرحمن بادح حفظه الله، صاحب المواعظ والنصائح القيمة الطيبة النابعة من قلب صادق مخلص فيما نحسب والله حسيبه. وهذه الزيارة إخواني في الله أراها في اعتقادي ونظري للشيخ حفظه الله، ولأهل هذا المسجد حق واجب، وهي من البر بشيخي الشيخ أبي عبد الله عبد الرحمن بن عمر العدني رحمه الله. فكما كان الشيخ بادح حفظه الله يزور الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، وكان شيخنا رحمه الله لقرب الشديد منه كما تعلمون، وبما يخبرني من أشياء دقيقة في أمور الدعوة والدار، يرتاح للشيخ بادح حفظه الله ويفرح بزيارته ويجلس معه ويوسع له في الوقت والدرس ليسمع إخوانه ما فتح الله عز وجل عليه. وكم استفدنا من نصائح الشيخ حفظه الله، تلك الكلمات القليلات المباركات من قلب محب لإخوانه من طلاب العلم وللمسلمين. فكانت هذه الزيارة كما قلت لكم في اعتقادي ونظري أنها حق واجب له حفظه الله وإن تأخرت، فهذه نعمة يا أهل العريش أن يوجد في أوساطكم مثل هذه المساجد وهذه المنابر التي فيها أهل السنة يدعونكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمونكم وينذرونكم ويعظونكم وينصحونكم، يعلمونكم الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة، لا يريدون منكم جزاء ولا شكورا، إنما يرون هذا شيء أوجبه الله عز وجل عليهم أن يجلسوا للناس ويعلموا الناس. فوجود مثل هذه المساجد ومثل هؤلاء المشائخ وطلاب العلم في مثل هذه المحال والبلدان أمر طيب إخواني في الله، لأن في وجود هذه المساجد وبقائها ووجود هؤلاء الشيوخ والطلاب يعلمون الناس بقاء للعلم. ولا تسأل عن فضائل بقاء العلم في المسجد وفي الحارة وفي البيت وفي البلد، فبقاء العلم والاستزادة منه أمر عظيم. فالله سبحانه وتعالى يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يدعوه وأن يسأله أن يزده علما، كما قال الله عز وجل لنبيه: وقل رب زدني علما، وقل يا نبي الله ويا رسول الله زدني علما. لم يطلب، لم يأمره بطلب الاستزادة من المال أو الولد أو الجاه أو السلطان أو العقار أبدا، وقل رب زدني علما. فأمر الاستزادة من العلم هو من الأمور المهمة يا عباد الله. وانظروا إلى قصة موسى عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، لما قام في بني إسرائيل ذات يوم يعلمهم، فقال له رجل من بني إسرائيل: يا نبي الله، أو قال يا موسى، أتعلم إنسانا أعلم منك؟ قال: لا. قال: لا. فأوحى الله عز وجل إلى موسى، إلى كليمه، قال: بلى، أي هناك من هو أعلم منك يا نبي الله. فقال: من؟ قال: عبدنا الخضر. قال: كيف السبيل إليه يا رب؟ كيف السبيل؟ كيف أصل إلى هذا العلم؟ كيف أصل لأن أستزيد من العلم وهو نبي كليم الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: خذ مكتلا وفيه حوتا، فالمكان الذي تفقد فيه الحوت تجد ذلك العبد، وتعرفون القصة. فوجده في ذلك المكان، فقص الله عز وجل علينا من خبره في سورة الكهف، وهكذا في حديث ابن عباس وغيره في خبر الخضر مع موسى. قال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ سأسير معك وأسافر معك وأرتحل معك، لأجل ماذا؟ لأجل الاستزادة من العلم، لأجل أن يبقى العلم ويستقر ويزيد. فانظروا يا عباد الله إلى أهمية هذا العلم وبقاء هذا العلم. بل قسم الله عز وجل الناس إلى قسمين اثنين في العلم لا ثالث لهما: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قسم الله عز وجل الناس في هذا قسمين: قسم يعلم وقسم لا علم له. فأمر الذين لا علم لهم أن يرجعوا إلى الذين لهم العلم، للعلماء وأهل العلم. وكم من آيات في فضائل العلم يا عباد الله. نعم أيها الناس، والشاهد من هذا كله بقاء العلم في المساجد وفي البيوت وفي البلاد. فبقاء العلم في البلاد وفي المساجد والأحياء يعتبر صمام أمان من الفتن ومن الضلالات ومن المحن. انظروا إلى حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، اشتركوا. الصحيحين وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس ولكن ينتزعه بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالما يعني مات العلماء قبضهم الله عز وجل وماتوا اتخذ الناس رؤوسا جهالا فضلوا وأضلوا. انظروا إذا ذهب العلم بذهاب العلماء وبموت العلماء وأهل العلم دار الناس وحاروا من ينصب إلى من يرجع في الفتوى وأمر الدنيا والدين في الحلال وفي الحرام في السنة والبدعة رجعوا إلى أشباه العلماء إلى من تشبه بأهل العلم وهم ليسوا من أهل العلم. اتخذ الناس رؤوسا جعلوهم رؤوسا جهالا هم جهال ليس أنهم يجهلون ولكن هم في الأصل جهالا ما عندهم من العلم شيئا كثيرا جهالا فضلوا وأضلوا. انظروا ضلوا في أنفسهم لجهلهم بالشريعة بالكتاب والسنة وأضلوا غيرهم كم تحملوا من أوزار كم أضلوا الناس قالوا هذا حلال وهو ليس بحلال هو حرام كم قالوا هذا حرام وهو ليس بحرام بل هو حلال وأشياء من هذا. فبقاء أهل العلم بقاء أهل العلم والدعاة إلى الله عز وجل هذا صمام أمان للناس من الدخول في الضلالات والخرافات والخزعبلات. بل بقاء العلم ووجود العلماء وأهل العلم هذا يعتبر من أعظم أسباب حقن الدماء من أعظم أسباب حقن الدماء وانتهاء المشاكل والفتن. في الصحيحين وفي غيرهما من حديث أبي سعيد أن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 نفسا فسأل عن أعلم أهل الأرض. انظروا عباد الله في الحديث سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. راهب يعني عابد صاحب صومعة والغالب في العباد والزهاد الجهل بكثير من العلم لأنهم يشتغلون بالعبادة عن حفظ العلم وحفظ الحديث والحلال والحرام فيقع لهم كثير من النسيان. ولهذا تجد في كتب الجرح والتعديل في هذه الأمة العلماء إذا سئلوا عن مثل هؤلاء فلان ابن فلان ما حاله في الحديث يروي حديث كذا وكذا يقول العالم ليس هذا من أهل الحديث إنما هذا من أصحاب القباب يعني أصحاب الصوامع والعبادة لا يحفظون العلم ضعاف. فسئل أو فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب على عابد فأخبره الخبر أنه قتل 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال لا. ومن أين لك التوبة؟ انظروا إلى جهله بالعلم وبالفتوى ومن أين لك التوبة؟ استعظم هذا الذنب. فما كان من هذا الرجل إلا أن اخترق السيف وكمل بذاك الراهب 100 وعاد وسأل عن أعلم أهل الأرض أي في تلك المحلة والإقليم والبلدة فدل في هذه المرة على عالم، على عالم من العلماء، فأخبره الخبر كان من أمري كذا وكذا، فقال هل لي من توبة؟ قال نعم، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يمنعك من التوبة؟ نعم لك توبة. انظروا عباد الله كيف فرج الله عز وجل بهذا العالم وبأهل العلم هذه الفتنة. والله أعلم ما كان الحال. فقال نعم لك توبة، ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اعلم أن أرضك أرض سوء، واخرج منها إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم. الحديث. فانظروا إلى العلم يا عباد الله كيف يحقن به الدم، يحقن به الدم، وبه تنتهي المشاكل والفتن والمحن. لو رد الناس أمورهم إلى العلماء وإلى أهل العلم الصحيح من أهل السنة والجماعة لم فتح لهم أبواب الخير، وأغلقت عنهم كثيرا من أبواب الشر. وهكذا عباد الله بقاء العلم عباد الله يعتبر دليلا على الخير في هذا الإنسان، وأن الله سبحانه وتعالى أراد به الخير، كما في الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولازم هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لم يفقه من دين الله شيئا. والفقه يختلف من إنسان إلى آخر ومن عصر إلى آخر. فوجود العلم في الإنسان والفقه في الإنسان دليل على أن الله أراد بهذا الإنسان الخير، فيحافظ على هذا الخير وبقاء هذا الخير. وليس معنى هذا الحديث أن يصير الناس كلهم علماء، لا، إنما يتعلمون ما أوجب الله عز وجل عليهم، يتعلمون ما أوجب الله عز وجل عليهم من أمر الوضوء والطهارة والصلاة والصيام والحج والإيمان والتوحيد، فهذا من الفقه. فالفقه يختلف باختلاف الناس وما فطر الله عز وجل عليه العباد. بقاء العلم ووجود حلقات العلم يا عباد الله في أواسط المسلمين سبب من أعظم أسباب هداية القلوب ورد الزائغين إلى الإسلام الصحيح وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى. تعلمون حديث يزيد الفقير في صحيح مسلم، وهذا تابعي، قال كنت في أول شبابي وهو من أهل العراق، أعجبني رأيا من رأي الخوارج، قال فتوافقت أنا وشباب من تلك البلاد على أن نخرج على الناس في الموسم، يعني في وقت الحج سنذهب إلى مكة ونخرج على الناس، وعلى ولي الأمر سيقتلون المسلمين، سيسببون فتنة عظيمة. قال فخرجنا من العراق فمررنا على المدينة، على مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال فدخلنا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بجابر ابن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث الناس حديث الجهنميين الذين يدخلون النار بالمعاصي ثم يخرجون والناس يستمعون، وأنا وهؤلاء الشبان نستمع. فقلت: يا صاحب رسول الله، انظر ما تقول، كيف يخرجون من النار بعد أن دخلوها والله عز وجل يقول: إنك من تدخل النار فقد أخزيته، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها. فمن يدخل النار على اعتقاده لا يخرج أبدا، من دخل النار لا يخرج أبدا، كان كافرا أو موحدا، هكذا في اعتقاده. فقال له جابر في حلقة العلم، قال: يا هذا أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قال: أتقرأ أن لنبيك عليه الصلاة والسلام المقام المحمود؟ قال: نعم. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا؟ قال: نعم أعلم. قال: ما هو؟ ثم أنشأ جابر رضي الله عنه يحدث الناس ويحدث هؤلاء الشباب الذين بيتوا تلك المصيبة بحديث الشفاعة، قال: هي الشفاعة. ثم ذكر لهم أن بعض الموحدين ممن أراد الله عز وجل تطهيرهم بسبب الكبائر وعندهم التوحيد يدخلهم النار بسبب تلك الكبائر والذنوب، ثم يخرجهم منها فيغتسلون أو فيغسلون في نهر الجنة. قال يزيد الفقير: فالتفت إلى أصحابي وقلت: أترون أن هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: لا. أترون أن هذا، يعني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وشيخ كبير في السن ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيكذب على رسول الله في مسجد رسول الله؟ قالوا: لا. قال: فتبنا جميعا ورجعنا عن قولنا إلا رجلا واحدا. انظروا عباد الله، هداهم الله عز وجل بسبب حضور درس من الدروس لعالم من علماء هذه الأمة من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنفعه الله بهذا المجلس وبهذا الحديث وبهذا الفقه والعلم، فصار بعد ذلك حافظا من حفاظ الحديث يزيد الفقير بسبب هذا المجلس. فانظروا عباد الله إلى أهمية بقاء الدروس والحلقات العلمية السلفية في مساجدنا وفي دورنا وفي أحيائنا وفي بلداننا، أمر مهم يا عباد الله، بقاء العلم ووجود أهل العلم. بل العلم يا عباد الله شأنه عظيم جدا، وشأن أهله عظيم أيضا، فإن الله عز وجل أقام العلماء وأهل العلم من هذه الأمة مقام الأنبياء في بني إسرائيل، كما قال ذلك القرطبي وغيره، أبو العباس. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، تسوسهم، تقوم بأمورهم من أمور الفتوى والتوجيه والإرشاد وإقامة الحدود وغير ذلك، كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. كلما مات نبي خلفه نبي. انظروا، كلما مات نبي يأتي نبي بعده يحدثهم بالوحي، يأمرهم وينهاهم بوحي من الله، حجة قاطعة. قال عليه الصلاة والسلام: وإنه لا نبي بعدي. إذن ما هو الحل في هذه الأمة؟ فبنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، أما هذه الأمة وقد مات نبيها بعد أن أوضح لهم الطريقة والدين والشريعة. فيقول أهل العلم: فأقام الله عز وجل علماء هذه الأمة مقام أولئك الأنبياء في حفظ الدين والقرآن وإقامة حروف القرآن وتجويده وتفسيره وبيان حلاله من حرامه وبيان السنة من البدعة والتوحيد من الشرك والإيمان من الكفر. أقام هؤلاء العلماء مقام أولئك الأنبياء. انظروا على فضل يا عباد الله، انظروا على فضل يا أيها الناس، للعلم ولأهل العلم ولمن قام بهذا العلم وكان فيه من العلم الصحيح السلفي بقاؤه هذا كبقاء الأنبياء في بني إسرائيل. والله سبحانه وتعالى امتن على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بوجود العلم في بيوتهن، منة عظيمة يا عباد الله. أن يكون في بيتك عالم أو طالب علم، أو في مسجدك عالم أو طالب علم يعلمك دين الله ويفقهك في شريعة الله سبحانه وتعالى، منة عظيمة امتن الله عز وجل بها على أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. انظروا عباد الله، واذكرن لها معان في اللغة. اذكرن من الذكر الذي هو ضد النسيان، وأيضا من معاني الذكر في اللغة واذكرن أي واحفظن وحافظوا واحفظوا هذا العلم. واذكرن أي واقدرن قدر هذا العلم، قدرن هذا العلم وهذا الوحي الذي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيوتكم. واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله، القرآن والحكمة على أشهر أقوال أهل العلم هنا أنها السنة. إذا قرنت الآيات بالحكمة والحكمة بالآيات، فالآيات هو القرآن والحكمة هي السنة، وإلا في المسألة خلاف إلى أقوال، ولكن الكل صحيح كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واذكرنا أي احفظنا وقدرنا هذا العلم واحفظنا هذا العلم. احفظوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، خذوا عنه العلم. ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. انظروا عباد الله، إذن فمن وجد في بيته هذا العلم، في مسجده هذا العلم، في بلدته هذا العلم، يحافظ على العلم ويأخذ هذا العلم قدر المستطاع، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وطرق العلم كثيرة عباد الله، ليست الطريقة الوحيدة الرحلة في طلب العلم، لا، بل السؤال من طلب العلم ومن طرق تعلم العلم. كم كان الصحابة يرتحلون من مكان إلى آخر فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن العلم ثم يحدثون الناس هذا كثير معروف لديكم بحمد الله عز وجل. العلم يا إخوان بقاء أهل العلم والدروس هذا أنفع للمسلمين، هذا أحظى للمسلمين أن يجلس من تأهل ويعلم الناس ويعظ الناس ويذكر الناس. بماذا يعظ الواعظون ويذكر المذكرون؟ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات والأحاديث تحتاج إلى تفسير وإلى شرح وإلى معرفة الناسخ والمنسوخ والحديث الصحيح من الضعيف. وهكذا عباد الله، فالمهم بقاء العلم وبقاء أهل العلم، هذا فيه نفع عظيم للناس. ولا تسأل عباد الله، لا تسأل يا عبد الله عن تلك الفضائل التي يحوزها هؤلاء من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. حتى قال، هذا في مسلم من حديث أبي هريرة، حتى قال بعض السلف: من أراد الآخرة فعليه بالعلم، من أراد الدنيا والمال فعليه بالعلم. العلم رأس كل شيء عباد الله، العلم رأس كل شيء. فالواجب عباد الله أن نحافظ على مثل هذه المساجد وعلى مثل هذه الحلقات وعلى مثل هؤلاء المشايخ من أهل السنة والجماعة ومن طلاب العلم الذين يعلموننا دين الله ويعلمون أبناءنا ونساءنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحافظ عليهم ونقوم معهم بالحق. يا أيها الناس، بقاء الإنسان في أماكن العلم سنة من سنن السلف. كان السلف يحافظون جدا على بقائهم في أماكن فيها علم، فيها علم وتعليم. تعرفون قصة الإمام البخاري رحمه الله مع الإمام أحمد، وهذا كنيته أبو عبد الله وهذا كنيته أبو عبد الله، كلاهما أبو عبد الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: دخلت بغداد آخر 8 مرات. البخاري من خراسان، يعني اليوم خراسان من نصف إيران الشرقي إلى أفغانستان وإلى أطراف روسيا، بخارى وكازاخستان خوزستان، هذا بلاد خراسان قديما، إقليم كبير خرج علماء كثر، منهم إسحاق، منهم البخاري، ومنهم مسلم، منهم أبو داود السجستاني، أمة من العجم أكثرهم رحمهم الله. كان يأتي من تلك البلاد ويدخل بغداد ويأخذ العلم عن أهل بغداد. دخل بغداد 8 مرات، في آخر مرة جاء يودع شيخه، يودع الإمام أحمد، البخاري يودع الإمام أحمد لأنه شيخه. فقال له الإمام أحمد، قال له ناصحا له مشفقا عليه يتوسم فيه الخير والحفظ والنفع للمسلمين. قال الإمام أحمد للبخاري: يا أبا عبد الله، أتخرج من بغداد وفيها الناس وتصير إلى خراسان؟ تترك بغداد فيها العلم والعلماء في ذلك الزمن، تترك بغداد وفيها الناس، يعني فيها أهل العلم والعلماء والمحدثون، وتذهب إلى خراسان، تصير إلى تلك الجبال والأقاليم التي فيها العجم؟ فخرج، عاد إلى بلده، وحصل ما حصل بعد ذلك في الفتنة كما تعلمون. قال الإمام البخاري أظنه في أيام المحنة بعد موت النبي صلى الله أو بعد موت الإمام أحمد، قال: فأنا أذكر كلامه الآن، أنا أذكر كلامه الآن لما قال لي: أتصير إلى خراسان وتترك بغداد وفيها الناس، يعني فيها أهل العلم؟ انظروا عباد الله إلى أهمية بقاء الإنسان بين أهل العلم، في حلقات العلم وفي دور العلم. وهكذا في قصة أبي داود السجستاني صاحب السنن، وأنه دخل بغداد مرة فجاءه الأمير، وهذا بعد 250 نحو ذلك من الهجرة، جاءه الأمير الموفق أبو أحمد أحد خلفاء بني العباس، أمير المؤمنين، أمير المؤمنين، علم بأن أبا داود دخل بغداد، فجاءه بعد صلاة المغرب في الظلام هو الجند، فطرق الباب، قال: من؟ قال: الأمير الموفق أبو أحمد. فأذن له وأدخله، فجلس ناحية من البيت، فقال: أيها الأمير، ما الذي جاء بك؟ قال: خلال ثلاث أشياء هي التي جاءت بي إلى هنا. قال: أولها، قال الأمير: أن تصير إلى البصرة، أن تصير إلى بلد البصرة فتمكث فيها تعلم الناس، فإنها قد خربت من العلم والعلماء، خربت. تصير إلى البصرة لأنها قد خربت من العلم، فتجلس للناس ويأتيك طلاب العلم، خربت بسبب فتن الزني. هؤلاء طائفة من الزنادقة الملاحدة كانوا في بلاد خراسان، من أعتى الناس، كفار عند العلماء بلا خلاف، ملكوا تلك البلدان من خراسان تلك الجبال 20 سنة، وفعلوا الأفاعيل بالمسلمين، كانوا يخرج على المسلمين ويقتلونهم ويسبونهم ويدعون أنهم مسلمون وهم من الزنك من العجم، فخربوا البصرة مرات وبغداد وهنا. فلما أراح الله المسلمين من هؤلاء الكفرة، جاء هذا الأمير أمير المؤمنين فقال لأبي داود: تدخل البصرة وتستقر فيها ويأتيك طلاب العلم. هذه همة عالية في وجود دور العلم وفي بقاء العلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والثانية أيها الأمير، قال: أن تسمع أولادي السنن، أي سنن أبي داود التي ألفتها. قال: والثالثة، قال: أن تجعل لهم مجلسا خاصا بهم، فإن أولاد الأمراء والملوك لا يجلسون مع عامة الناس. قال: أما هاتان فلا، لا يجلسون مع الناس ويسمعون مع الناس، لا أخص بالعلم أحدا، فانتقل وجلس للناس، فكان أبناء الأمير يجلسون في ناحية يضرب عليهم ستر ويسمعون مع الناس ويكتبون مع الناس. الشاهد إخواني في الله، بقاء ومحافظة الأمراء على بقاء العلم ودور العلم وعلى بقاء السنة في الناس، هذه سنة قديمة يا عباد الله، فهذا هو الواجب عباد الله. وليحذر الإنسان من القواطع والشواغل والفتن التي تعرض له أثناء الطريق، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في الفوائد، وذكر بعضها الإمام العلامة الشنقيطي صاحب الأضواء في بعض مؤلفاته، قواطع وشواغل تشغل عن العلم وعن مواصلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. فأول هذه القواطع أن الإنسان إذا جلس للناس واستفاد منه الناس وأقبلوا عليه جاءته الملاذ، جاءته الدنيا، جاءته الدنيا الشهوات في النكاح والزواج وفي المطاعم والمشارب وفي اللباس وفي البيوت، يأتيه هذا القاطع، فإذا وقف في هذه المرحلة ورضي من العلم بأن يحصل هذه الملاذ وهذه الراحة وهذا اللباس والطعام والشراب، انقطع عن السير إلى الله، فاته الأمر العظيم. وإن لم يقف مع هذا القاطع وهذا الشاغل، تركه لله عز وجل وانصرف عنه وأقبل على شأنه، جاءه قاطع آخر، جاءه قاطع آخر ثاني أعظم من ذلك، فقد يبتلى بكثرة الأتباع وبكثرة المحبين، يبتلى بذلك فيرضخ ويرضى بهذا ولا يحب إلا أن يكثر معه الناس وأن يدخلوا ويخرجوا معه وأن يحضروا له وأن يصدروا عن رأيه وأن يأتمروا بأمره وينتهوا عن نهيه وأن يوسع له في المجلس ويذكر اسمه بتلك الألقاب ويذكر في أول اللقاء والمحافل. إذا رضي بهذا القاطع، إذا رضي بهذا الأمر، فاته الأمر الأعظم من الوصول إلى الله، فهذا قاطع عظيم عباد الله. فإن لم يسر مع هذا القاطع وتعلق بالله عز وجل وأراد ما عند الله ولم يلتفت إلى هذين القاطعين الماضيين، جاءه قاطع آخر وهو قاطع الكرامات والكشوفات والرؤى الصالحة والمدائح والثناء. نعم عباد الله، جاء رجل من شباب أهل بغداد إلى الإمام أحمد يعرف بالزهد والعبادة، يقال له إبراهيم، فقال يا أبا عبد الله، قال نعم، قال أمي رأت لك رؤيا، قال وما هي؟ قال رأتك كذا وكذا، فذكر الجنة، ذكر الجنة يعني أن الإمام أحمد في الجنة، قال سبحان الله سبحان الله، الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، الرؤيا تسر إيش؟ المؤمن تسره لا تغره لا تغره فينقطع معها مع تلك الكرامات وتلك الرؤى وتلك الكسوفات وإجابات الدعوة. فلا، فإن رضي هذا الإنسان بهذا القاطع وتمنى الكرامات وإيش الرؤية اليوم وماذا قالوا وحصل لي وفعل لي كأصحاب التبليغ، هلك وفاته الأمر الأعظم من الوصول إلى الله عز وجل. فإن لم يسر مع هذا القاطع وتركه وأقبل على الله بصدق وإخلاص ولجوء، جاءه قاطع آخر وهو العزلة، يعتزل الناس فيقول ما لي ولهذا، قد فسد أمر الناس، فسدت البيوت والشوارع والأسواق وظهرت المحرمات وفعلوا وفعلوا وتركوا، فحسبي حسبي حسبي نفسي حسبي نفسي. فيأمره الشيطان ونفسه بالعزلة والانقطاع عن الناس وعن تعليم الناس وعن الصبر على الأذى، يضيق صدره مما يتحمل من أمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا وقف مع هذا القاطع ورضي بهذا كله انقطع عن السير ولم يصل لم يصل ولم ينتفع لا هو ولا غيره بما علمه الله سبحانه وتعالى ومكنه. وإذا وفقه الله واعتصم به سبحانه ولجأ إلى الله عز وجل بصدق وإخلاص وألح في الدعاء بالثبات وبالعلم النافع والصبر، وفقه الله وترك هذه القواطع وأقبل على الله عز وجل، أقبل على الله، فما أمر الله عز وجل ائتمر به، وما نهى الله عز وجل عنه انتهى عنه. نعم عباد الله، فهذا هو الذي يصل إلى الله سبحانه وتعالى. هكذا ينبغي علينا عباد الله أن نحافظ على بقاء العلم، نحافظ على بقاء العلم في بيوتنا وفي مساجدنا وفي حاراتنا، نتعلم العلم، الناس أحوج ما يكون إلى العلم، أحوج ما يكون إلى أن يفقهوا دين الله سبحانه وتعالى، تعرفهم بالحلال والحرام وتأمرهم بالسنة وتنهاهم عن البدعة وتعلمهم مكارم الأخلاق. نعم يا أيها الناس، فالناس أحوج ما يكون إلى هذا. وهكذا تتخولهم بالموعظة، تتخولهم بالموعظة، تعظ وتعظ وتذكر وتنصح مع تعليم العلم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في أمور ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. يأذن أذان يا شيخ، ها؟ قال شخص يجلس في المسجد من الصلاة إلى الصلاة الأخرى لكنه يدرس أمور دنيوية، فهل يعتبر مرابط؟ الظاهر لا، الذي يجلس ينتظر الصلاة من وقت الصلاة الأولى إلى الثانية هو هذا الذي يحصل على الأجر وعلى النفع والثواب بإذن الله عز وجل. أما من جلس في المسجد ولا يتعلم العلم ولا يذكر الله عز وجل، إنما ينوي وجود الكهرباء وهذه الطاقة ويراجع فيها أمور الدنيا من هذه العلوم الدنيوية، فحسب علم القاصر أنه لا يحصل على أجر المرابطة، لأنه ما أخلص عمله لله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة يقول: قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فالإنسان إذا جلس ينتظر الصلاة بعد الصلاة يحتسب ذلك لله عز وجل، فهذا الذي يحصل على هذا الأجر، والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، وإن كان بقي وقت فيكمل الشيخ حفظه الله. منو؟ الشيخ محمد بعوضة. معوضة، يقول الشيخ عبد الرحمن الشيخ محمد بعوضة من الحديدة. أين هو؟ دلوا عليه، خليه يقوم. الشيخ محمد بعوضة أو معوضة، معوضة ها؟ أيش بقي وقت الأذان؟ ها؟ بقي وقت الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أنا جئت متأخرا وأريد الشيخ بشارا حفظه الله في أمر بيني وبينه، وجئت بعد الأذان. سمعت الشيخ بشارا حفظه الله يذكر أمر العلم، فلا أدري هل كانت كلمته في هذا الباب أم أنه كان سؤالا يجيب عنه. وعلى الأمرين لا يفرق عندي كثيرا، وقد أقحمت في هذه اللحظات بهذه الكلمة، فأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. النصح بطلب العلم أمر درج عليه المتقدمون وسار عليه المتأخرون، ومن حاز العلم فقد حاز الخير في الدنيا والآخرة. وفي مجلس من تلك المجالس المباركة مع شيخنا العلامة محمد بن عبد الوهاب الوصادي عليه رحمة الله، وكان الحديث في ذلك المجلس المبارك حول العلم، فمن العبارات الطيبة المباركة التي لا تزال في أذني ووعاها قلبي ما كان يقوله شيخنا الوصادي عليه رحمة الله. كان يقول: من أراد الرفعة فعليه بالعلم، ومن أراد المال فعليه بالعلم، ومن أراد الزوجة فعليه بالعلم، ومن أراد السكنى فعليه بالعلم. فالعلم يجمع لصاحبه خيري الدنيا والآخرة. وصدق وبر رحمه الله وأسكنه الفردوس الأعلى. ولكن أقول كلمة ناصحا بها نفسي أولا ثم إخواني ثانيا، إننا في هذه الأزمنة المتأخرة لا نحتاج إلى كثير علم قدر ما نحتاج إلى كثير أدب. إن من أعظم الخصال التي ينبغي على طالب العلم أن يسعى إليها ليحصلها وفي ظن قاصد أن أعظم صفة ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم سيما في هذه الأيام المتأخرة والتي كثرت فيها رياح الشهوات والشبهات وعصفت بطلبة العلم الكثير من الأمور النفسية على حساب العلم. أن يتحلى طالب العلم بالأدب. نحن اليوم أيها الأحباء نحتاج إلى طالب علم متأدب يعرف حق علمائه وأشياخه. الإمام الذهبي رحمه الله في سير الأعلام يقول: كان يحضر مجلس الإمام أحمد ابن حنبل عليه رحمة الله مجلس الحديث ومجلس العلم، كان يحضره ما يقرب من 5000 عدد مهول وضخم كبير. ولا يظن الظان أن مجلس الإمام أحمد إنما هو من عامة الناس، بل مجلسه يحضره المحدثون والعلماء والفقهاء. قال الإمام الذهبي رحمه الله: 5000 يحضر مجلس الإمام أحمد رحمه الله مجلس الحديث، 500 يكتبون الحديث عنه، وبقيتهم 4500. قال الذهبي: إنما يتعلمون منه الأدب وحسن السمت. 500 شخص يكتبون الحديث، و4500 يأخذون عن الإمام أحمد أو منه أدبه وسمته. الأوائل ما كانوا حريصين على العلم مع حرصهم عليه، لكنهم ما كانوا حريصين عليه حرصهم على تعلم الأدب، يتأدبون. أنا ماذا أصنع بطالب علم لا يتأدب مع الكبراء والعلماء والمشايخ؟ بل ماذا أصنع بطالب العلم والداه يشتكيان منه ومن أسلوبه ومن طريقته؟ ماذا أصنع بطالب العلم لا يعرف الأدب مع أرحامه وجيرانه وأقاربه؟ كان السلف حريصين أشد الحرص على تعلم الأدب. هذا الإمام الكبير عبد الله بن المبارك ورحمه الله كان يقول، الإمام عبد الله بن المبارك كان يقول: لو وصف لي رجل عنده علم الأولين والآخرين، عنده علم الأولين والآخرين، قال: ما تمنيت لقاءه وما ندمت على فواته. الإمام عبد الله بن مبارك جبل من جبال العلم والحديث. ثم قال: ولو وصف لي رجل عنده أدب، وصف لي رجل عنده أدب، قال ابن المبارك: لتمنيت لقاءه وأسفت على فوائده، أسفت على فوائده. الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله كان حريصا على تعلم الأدب، الأدب الذي افتقدناه في هذه الأزمنة المتاخرة. تأملوا ما يقول الحسن البصري رحمه الله، كان يقول: إن كان الواحد منا الحسن البصري، الحسن البصري رحمه الله، الإمام الثقة الثبت الجبل، يقول: إن كان الواحد منا، منا يقصد المحدثين والعلماء والفقهاء، انتبهوا، إن كان الواحد منا ليرحل، يرحل. تعرفون ماذا يعني الإمام الحسن البصري بقوله يرحل؟ يرحل يعني على دابة يقطع على ظهرها آلاف الكيلومترات من البياض والقفار، يرحل بلا طائرة ولا سيارة ولا قطار، يرحل على قدميه، يقطع المسافات الشاسعات الطوال شهورا وأعواما. لماذا يرحل ولماذا يرحلون؟ قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن كان الواحد منا ليرحل السنتين، ثم السنتين كم صارت؟ أربع سنوات. في ماذا؟ قال: في طلب الأدب، في طلب الأدب. ينبغي لنا كسلفيين كطلبة علم أن نقف أمام هذه الآثار موقف المتأملين والمحاسبين لأنفسهم. لما كان المنصور بن المعتمر كما ذكر الخلال أو غيره في مجلس الحديث يحدث الناس بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فدخل علي عبد الله بن المبارك فسكت. قال له احدهم يا امام حدثنا. بن المعتمر رجل الكتب الستة، جبل من جبال الحديث. سكت لما دخل ابن المبارك. قالوا له حدثنا. قال إنا نهينا أن نتكلم بين يدي كبرائنا، أدب رفيع، كانوا حريصين على تعلم الأدب. ليست القضية يا إخوان قضية جمع لفقه وتفسير وأصول وحديث، وهو أمر مطلوب مرغوب محبوب، لكن قبله شيء مهم، أن يتعلم طالب العلم الأدب. اليوم وفي هذه الأزمنة نسمع من أراذل سفهاء منسوبين إلى العلم وإلى طلب العلم عبثا الجرأة والوقاحة وقلة الأدب مع أهل العلم، مع العلماء، مع الكبار. وصلت الوقاحة ببعضهم ممن ينتسب إلى العلم أن يتكلم في خطبة الجمعة على الأفاضل والكبار والعلماء. أين الأدب؟ أين الأدب الذي ينبغي أن يتعلمه طالب العلم مع شيخه؟ لا أدعي العصمة لشيخي، ولكن ينبغي أن أعرف كيف أتعامل مع خطأ معلمي وشيخي. وهذا نحتاجه إذا تعلمنا الأدب. ينبغي. القطان رحمه الله جبل من جبال الحديث. قال إسحاق الشهيد أو غيره كان إذا صلى العصر في المسجد استند إلى اسطوانة المسجد، هذه الاسطوانة استند إليه، يعني جلس واتكى على ظهره. قال بعد صلاة العصر فيقف بين يديه أحمد بن حنبل وعمر بن علي الفلاس والشاذكوني وابن معين. الله أكبر، كل رأس أكبر من الآخر، يقفون أمامه، هو جالس متكئ على الأسطوانة وهم قيام أمامه، يسألونه ويكتبون عنه الحديث وهم قيام. قال لا يقول هو لأحد يجلس، نقل الحديث، ولا يستطيع أحد منهم أن يجلس تأدبا بين يدي القطان، ولا يسالون على ذلك حتى يؤذن للمغرب. كذا كانوا مع العلماء مع الكبار. هكي انت ايش تتوقع لما تاتي امراه من النساء الاوائل وهي ام الامام مالك، طفل صغير صغير، تاتي به وتلبس القميص الثوب وتربط العمامه، تلبس العمامة، تلبس ابنها الإمام مالك العمامة طفل، وهي تقول أي بني، هذه الأم الذي عرفت عظمة الأدب أحسن من كثير ممن انتسب إلى العلم في هذه الأيام، تقول له أي بني أي بني اذهب إلى ربيعة، شيخ اذهب إلى ربيعة وخذ من أدبه قبل علمه وتعلم. أي بني اذهب إلى ربيعة وتعلم من أدبه قبل علمه. اليوم وأختم وإن أطلت، اليوم الشيخ بشار الشيخ فلان يدرس طلاب، سبحان الله، قد يخطئ في كلمة، في عبارة، في قول، في حركة. ليس من الأدب أن يجعل الطالب هذا سلما للطعن فيه. تعقد المجالس في الزوايا والخبايا وعند البيوت وفي المجالس، فلان وفلان وفلان أخطاء فلان من المشايخ، وهذا حاصل حتى بين طلابنا، بين طلابنا. ولذلك أنا أقولها بمرارة، احرصوا على تعلم الأدب لنعلم حق علمائنا ومشايخنا وكبرائنا. والسلام عليكم ورحمة الله.